ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه، فوقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ثم قال: وأما الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله، وقوله: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. قلت: فلما قال وقد يكون أكبر، أخذ يبين أنواع الأكبر، فقال: ومن أنواعه النذر لغير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة لغير الله، والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من غيره، وإضافة نعمه إلى غيره. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد انتقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: وجنوني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى. فرحمة الله ومغفرته ومرضاته على هذا الشيخ ما أحسن بيانه وأوضحه، فقد صرح بأن هذا هو الشرك الأكبر، فبطل ما افتراه عليه المشركون. وهذا الذي ذكره هو الذي عمت به البلوى في كثير من الأمصار في هذه الأعصار، وهو الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر إلا أن يتاب منه قبل الوفاة. وقال رحمه الله في الكافية الشافية شعرا: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. ومنها أيضا: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال في الإقناع: قال شيخ الإسلام: من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وقال العلامة في الكافية أيضا: فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان، ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان. وقال بعض شيوخنا: هامش المؤرخ الأديب النحوي أبو بكر حسين بن غنام الأحسائي:

إلا في ذلك وبدونه تكون فاسدة، وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالغاية الحميدة التي بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده، وهي حقيقة لا إله إلا الله. وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن آمن بأن الله رب كل شيء وخالقه، ولم يعبد الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، وأخشى عنده من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقين في الحب بحيث يحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويدعوه كما يدعو الله، فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله، ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حليما شجاعا. انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره الشرك في الربوبية: النوع الثاني أهل الإشراك بالله في إلهيته، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا. فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبدك، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به. وكذلك قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. وأما أهل الإشراك فهم أهل الغضب والضلال. فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامه في معرفة الحق والعمل به، إلى عالم به وعامل بموجبه وهم أهل النعمة، وعالم به معاند له وهم أهل الغضب، وجاهل به وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون هذه الرسالة. انتهى. والمقصود من هذه المقدمة العلم بأن التوحيد الذي بعث الله به رسوله غريب في الناس جدا، وأكثرهم لا يعرف حقيقته ولا يعرف الشرك الأكبر المنافي له، وغاية ما عندهم هو أن يعرف أن الله تعالى ربه وخالقه وخالق جميع المخلوقات ورازقها والمتصرف فيهم. وقد عرفت مما سلف أن أكثر الأمم من أعداء الرسل يعرفون ذلك ويقرون به، كما أقر به كفار قريش لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر في القرآن أتم تقرير. وأما توحيد الإلهية الذي هو مضمون لا إله إلا الله الذي دل عليه القرآن من أوله إلى آخره فالأكثر لا يعرفونه، مع أن سور القرآن الكريم مشحونة ببيانه، كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. من فضلك تابع بقية المادة.